السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، فإن لم يبق غيره أخذه وسقطوا، إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، فتعود إلى تسعة. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما، وهو أربعة على ثلاثة، فتصح من 27. ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، وإذا كان مع الشقيقين ولد أب مع الشقيق، وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد، ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها، والبقية لولد الأب. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه مسألة الجد مع الإخوة، وهي من المسائل الخلافية بين أهل العلم. هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، هل يورث الإخوة مع الجد أم لا؟ مسألة خلافية سأذكرها بإذن الله تعالى. لكن أولا لا بد أن نعلم من هو الجد في هذه المسألة. الجد المراد به هنا الجد الصحيح، الجد الصحيح، وهو ما ليس بينه وبين الميت أنثى، مثل أبي الأب، مثل أبي الأب هو الجد الذي من جهة الأب. أما أبي الأم فإنه من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. إذن هو أبو الأب، هذا هو الجد الصحيح المراد بهذه المسألة، وهي هل يرث معه الإخوة أم لا. بالنسبة للإخوة هنا، من هم المراد بالإخوة هنا؟ المراد بالإخوة الأشقة، أو الإخوة لأب. أما الإخوة لأم أو بني الإخوة مطلقا فهم يسقطون ولا يورثون مع الجد. بالنسبة لهذا الجد، ميراثه ميراث الأب عند فقده، إلا في بعض الحالات. الأب الجد هذا ميراثه ميراث الأب عند فقده، لأن سيأتي معنا في أبواب الحجب أن الجد يحجب بمن؟ بالأب. فإذا وجد الأب حجب، ولكن إذا فقد الأب فإنه يقوم مقام الأب، الجد هذا يقوم مقام الأب، إلا في بعض الحالات. من هذه الحالات التي معنا، هذه التي في درسنا اليوم، وهي اجتماع الجد مع الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب، فيعني المسألة ستأتي بإذن الله تعالى. بالنسبة لميراث الجد مع الإخوة، لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة ميراث الجد مع الإخوة، ولذلك هي من المسائل الخلافية. ما عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة على ميراث الجد مع الإخوة، أو على ميراث الإخوة مع الجد، لكن المسألة اجتهادية بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ولذلك اختلف العلماء. فمذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أيضا قول ابن عباس وبضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الجد كالأب يحجب الإخوة مطلقا، يحجب الأخوة مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى اختاروا هذا القول، يعني رجحوا قول الحنفية في أن الجد الصحيح يسقط الإخوة جميعا لأب أو لأبوين أو لأب أو لأم. هم بالإجماع متفقون على أنه على أن الإخوة لأم لا يرثون مع الجد، لكن بالنسبة للأخ لأب والإخوة الأشقة هنا مذهب الحنفية وهو قول أبي بكر وعمر عفوا قول أبي بكر بن عباس وجمع من الصحابة، وهو اختيار شيخ الإسلام كما ذكر ابن القيم على أن الجد يحجب الإخوة مطلقا. القول الثاني ذهبوا إلى أن الجد لا يسقط الإخوة، وهو قول جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة وإحدى روايتين عن الإمام أحمد وهي الرواية الراجحة في المذهب، ذهبوا إلى أن الجد لا يسقط الإخوة، وهذا مذهب الخلفاء الراشدين الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع رضي الله عن الجميع، ولذلك ذهبوا إلى أن الجد لا يسقط الإخوة. المعمول به الآن حتى في المحاكم الشرعية على أن الجد لا يسقط الإخوة، ولذلك المذهب عندنا هنا على توريث الإخوة لأب والإخوة الأشقة مع الجد كما هو ظاهر، ولو أخذوا بالقول بالسقوط لارتحنا ما احتجنا إلى أن نبحث هذه المسألة. على العموم على القول بأن الجد لا يسقط الإخوة، ما هي صفة توريث الإخوة مع الجد؟ قال رحمه الله تعالى: والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم. هذا هو المذهب، والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، يعني يكون واحدا منهم مثل هؤلاء الإخوة لأب أو الإخوة لأبوين. قال: فإن لم يكن، يعني لم يوجد معه صاحب فرض مثل من؟ الأم والزوج، هذول أصحاب فروض، فله يعني الجد خير أمرين، إما قال المقاسمة أو ثلث جميع المال أو ثلث جميع المال، وإن كان فله يعني وإن كان معه صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. أنا أعلم بأن المسألة فيها صعوبة لكن سأبسطها قدر المستطاع. نقول على القول الآن بأن الجد لا يسقط الإخوة وهو قول الجمهور، فكيفية توريثه يكون كالتالي: نقول بأن للجد مع الإخوة إحدى الحالتين التاليتين، أولا أن لا يكون معهم صاحب فرض، زين عبد الرحمن، أن لا يكون معهم صاحب فرض، يعني نقول مات ميت عن جد وأخ شقيق، صعبة هذه؟ كيف التركة كيف تقسم شيخ عبد الحكيم؟ الجد نصف والأخ الشقيق نصف، صلى الله على محمد، هذه واضح. الثاني أن يكون معهم صاحب فرض، صاحب الفرض مثل إيش؟ زوج أو زوج أو زوجة أو أم، إيه؟ وعلى كلا الحالين إما أن يجتمع معه الصنفان يعني الإخوة والأشقة أو الإخوة لأب، أو ينفرد مع الجد أحد هذين الصنفين. طيب إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، فذكرت لكم الآن بأن الأحظ للجد ما هو؟ المقاسم. لكن هذه الحالة الآن إذا كان الجد أو ورث مع الجد ليس أحد أصحاب الفروض، نقول له معهم ثلاث حالات. أنا سأضرب الأمثلة وسأطالبكم بحلها. الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ للجد من ثلث المال، أحظ للجد من ثلث المال، وهذه طبعا تأتي في صور، بعضهم يحصرها في خمس صور: مات ميت عن جد وأخ، المسألة تكون من كم؟ من اثنين، للجد واحد وللأخ واحد، يعني يتناصفون. طيب، مات ميت عن جد وأخت، انتبه معي، انتبهوا معي، لابد من معرفة يعني أصول المسائل. مات ميت عن جد وأخت، المسألة تكون من كم أحمد؟ من ثلاث. أحسنت، من ثلاثة. لماذا من ثلاثة؟ أحسنت يا راشد، من الذكر مثل حظ الأنثيين. كيف نقسم المسألة؟ نقول أصل المسألة من ثلاثة، للجد سهمين وللأخت سهم واحد. طيب، مات ميت عن جد وأختان، المسألة من كم أبو عبد الله؟ من أربعة. من أربعة، لماذا من أربعة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. كم يأخذ الجد هنا؟ اثنين، والبنات اثنين، كل واحدة تأخذ سهم. فيها صعوبة هذه؟ أحد يعني تصعب عليه المسائل هذه؟ بس لا تفرحون، جايكم شو. ها؟ طيب، مات ميت عن جد وثلاث أخوات، مات ميت عن جد وثلاث أخوات، من كم المسألة؟ ها؟ ثلاث أخوات، مات ميت عن جد وعن ثلاث أخوات، من كم شيخ عبد السلام؟ من خمس. الجد كم يأخذ؟ له سهمين، والأخوات كل وحدة لها سهم. طيب، مات ميت عن جد وأخ وأخت، ها بدأت تختلف المسألة، كم؟ أحسنت، خمسة. لماذا خمسة؟ للجد كم؟ طيب، وللأخت وللأخ اثنين، لماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، هذه تقريبا المسألة الأولى، وهي مسألة فيما لو إذا لم يكن مع الجد صاحبه فرض. ننتقل للحالة الثانية، وهي إذا كان، عفوا، الآن ننتقل للحالة الثانية من هذه المسألة، وهي أن تستوي المقاسمة وثلث المال، ويعبر عنها بالمقاسمة، وهذه تأتي في صور، هذه تأتي في الصور. طيب، مات ميت عن جد وأخوان، مات ميت عن جد وأخوان، المسألة من كم؟ من ثلاث. الجد كم يأخذ؟ الواحد، والأخوان لهما سهمان، لكل واحد سهم، تسمى إيش هذه؟ ثلث البقي أو المقاسم. مقاسم. الآن استوت المقاسم وثلث المال، إن قلنا أخذ المقاسمة صحيح، وإن قلنا أخذ ثلث المال فهو صحيح. طيب، مات ميت عن جد وأخ وأختان، المسألة من كم؟ من ستة. ها؟ لا، أصل المسألة من ثلاثة، لكن تصحح، المسألة تصحح فتكون من ستة. للجد كم؟ اثنين. لكم الجد؟ اثنان. للجد اثنان، وللأخ اثنان، وللأخت واحد. ها؟ أختين. إيه، والأخت الثانية واحد، إذن صار المجموع ستة. طيب، مات ميت عن جد وأربع أخوات، المسألة من كم؟ من ستة. من ستة، للجد كم؟ اثنان، ولكل واحد سهم واحد، سهم واحد. ضابط هذه المسألة أن يكون الإخوة مثلي الجد، أن يكون الإخوة مثلي الجد حينما تستوي المقاسمة مع ثلث المال. الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ للجد، أن يكون ثلث المال أحظ للجد، وضابط ذلك، ضابط هذه المسألة، أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد، وهذه صورها لا تنحصر، أمثلتها لا تنحصر. نضرب أمثلة، مات ميت عن جد وخمس أخوات، مات ميت عن جد وخمس أخوات. طيب، أصل المسألة من كم؟ لا، أصل المسألة من ثلاث، ثم تصحح المسألة من خمسة عشر، فللجد خمسة ولكل أخت اثنان. وصورة، وطبعا صورة التصحيح ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعد، فنحن الآن نختصر. إذن صححت المسألة من خمسة عشر، فكان للجد خمسة ولكل أخت اثنان، كل أخت اثنان، لأن عندنا خمس أخوات، اثنين في خمسة كم؟ عشرة، مع خمسة تكون المسألة صحيحة بمثل هذا الأمر. طيب، مات ميت عن جد، عن جد وثلاثة إخوة، مات ميت عن جد وثلاثة إخوة، المسألة من كم؟ من ثلاث، وتصحح فتكون من تسعة، تضرب في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، فللجد كم؟ ثلاث، الثلث ثلاث، ولكل واحد من الإخوة سهمين. أحسنت، فتكون المسألة من تسعة، والقسمة بهذه الصورة كما ذكرت. الجد طبعا لا ينقص عن الثلث مع ذوي الفروض، الجد أصلا لا ينقص عن الثلث مع ذوي الفروض. وين؟ أي أخوان، سيارات دبي كلها دبي أظنها 56031 و62017 و20333، جزاكم الله خير، افسحوا الطريق للناس. لا يصير عند النساء بعد، ها؟ طيب ننتقل للحالة الأخرى، وهي إذا كان مع الجد والإخوة أصحاب فروض، إذا كان مع الجد والإخوة أصحاب فروض، فكم حال للجد ومن هم أصحاب الفروض الذين يتصور اجتماعهم مع الجد والأخوة؟ كما ذكر المصنف قال: فإن لم يكن معه، يعني مع الجد، صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان يعني معه صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال. إذن الآن نبحث في أصحاب الفروض الذين يمكن اجتماعهم مع الجد والإخوة، من هم؟ أولا الزوج، يمكن اجتماعهم مع الجد والإخوة ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن. وكذلك الزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن وبنت الابن. إذا كان مع الجد والإخوة ذو فرض، فللجد أربع حالات في مثل هذه الصورة، احفظوها. الحالة الأولى أن تستغرق الفروض جميع المال، أن تستغرق الفروض جميع المال. مثال: مات ميت عن بنت وبنت ابن وجدة وجد وأخ شقيق. واضح؟ أعيد: مات ميت عن بنت، البنت كم تأخذ هنا؟ النصف. لماذا؟ أحسنت. وبنت ابن؟ السدس. وجدة؟ السدس. وجد وأخ شقيق. الآن اجتمع الأخ الشقيق مع الجدة بوجود صاحب فرض، من هو صاحب الفرض؟ البنت. إذن المسألة من كم؟ من ست، للبنت النصف، كم النصف؟ ثلاثة، ولبنت الابن السدس كم تأخذ؟ واحد. كم بقي؟ أربعة. ها؟ بقي سهمان. طيب الجدة تأخذ السدس، ها؟ الجدة واحد. طيب للجدة السدس وهو واحد، واحد، والباقي للجد وهو واحد، ويسقط الأخ الشقيق، الأخ في هذه الصورة. لماذا؟ لاستغراق التركة لأصحابه. هذه أحد الصور التي يجتمع فيها الجد مع الإخوة مع صاحب الفرض، مع صاحب الفرض. الحالة الثانية أن يفضل عن الفروض أقل من السدس. إذن الحالة الأولى لا يفضل شيء، وإنما يستغرق الورثة جميع التركة. الحالة الثانية لا يستغرقون، وإنما يبقى أقل من السدس. مثال: مات ميت عن زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ. الأخ من أين؟ شقيق أو لأب. أحسن. الجواب: إما أن يكون شقيق أو لأب، أما الأخ من الأم فهو محجوب بالجد، محجوب طبعا حتى بالبنت. طيب أصل المسألة من كم؟ من 12. الزوج كم يأخذ؟ الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. أخذ الربع 3. البنت كم تأخذ؟ النصف. النصف وهو 6. كم بقي؟ ها؟ 3. بنت الابن كم تأخذ؟ السدس وهو 2. طيب الجد كم؟ السدس. الجد يأخذ السدس. لماذا؟ ها؟ لا يقل عن السدس. فالجد يأخذ السدس وهو 2. هل الآن استغرقت الأسهم التركة؟ ها؟ لا، قصرت، زادت. كم صار عندنا؟ 13. ونحن قلنا أصل المسألة من كم؟ من 12. إذن يسقط الأخ هنا وتعول المسألة إلى 13، فيكون للزوج 3 وللبنت 6 وبنت الابن 2 والجد 2، فتكون المسألة فيها عول، فيها عول. إذن أصبحت المسألة من 13 تقسم بهذه الطريقة. الحالة الثالثة أن يبقى السدس فقط. المسألة اللي قبلها ما الذي بقى؟ أقل من السدس. الآن بقي السدس. في الحالات الثلاث يكمل للجد السدس، وأما الإخوة فماذا يفعل بهم؟ اللي مضى يسقطون. إلا في الحالة التي تسمى الأكدرية، مسألة اسمها الأكدرية. قيل سميت أكدرية لأنها كدرت زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقيل لأنه تكدر منها فهي على خلاف أصله، وقيل أنها كدرت مسألته، وقيل بأن سميت أكدرية لأن رجلا اسمه أكدر من العلماء لم يستطع حلها في زمن أبي جعفر المنصور، وقيل غير ذلك. طيب ستأتي معنا الأكدرية. الحالة الرابعة أن يبقى بعد ذوي الفروض أكثر من السدس، أن يبقى بعد ذوي الفروض أكثر من السدس، وهذه هي التي قصدها المصنف الآن بقضية مسألة الجد مع الإخوة، إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، أو سدس جميع المال. فإذا بقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس فللجد مع الإخوة 7 حالات، للجد مع الإخوة 7 حالات، ويخير بين 3 أمور: إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. سدس جميع المال. أضرب لكم الآن الأمثلة. أولا بالنسبة للمقاسمة، إذا كانت أحظ للجد، مات ميت عن زوج وجد وأخت، مات ميت عن زوج وجد وأخت، الزوج كم يأخذ؟ النصف لعدم الفرع الوارث. طيب نقول أصل المسألة من 6، أصل المسألة من 6، للزوج كم؟ النصف 3. طيب الأحظ للجد هنا أليس له المقاسمة؟ نعم، الأحظ للجد هنا المقاسمة، فله 2 وللأخت 1 وللأخت 1. فهنا الجد قاسم، فكانت المقاسمة أحظ له، ولذلك أخذ 2 والسهم الواحد المتبقي هو للأخت. طيب الصورة الثانية أن يكون ثلث الباقي أحظ للجد من المقاسمة ومن سدس جميع المال. مثال: مات ميت عن جدة وجد وخمسة إخوة، مات ميت عن جد وجدة وخمسة إخوة، أصل المسألة من كم؟ من 6، للجدة كم؟ السدس. كم السدس هنا؟ 1. والأحظ، الأحظ للجد ما هو؟ ثلث الباقي كما ذكرنا، الأحظ له ثلث الباقي. وبالنسبة للإخوة البقية لهم وللجد الأحظ. إذن المسألة أصلها من ستة، فتصحح بحيث تضرب في ثلاثة فتكون 18. الجد لها السدس كم تأخذ؟ 3، والجد له 5، ثلث الباقي، والإخوة كل واحد له سهمان. ها؟ أي كل واحد له سهمان، فيصبح تصبح المسألة 18. الثالث أن يكون سدس جميع المال أحظ له من ثلث الباقي ومن المقاسمة، أحظ للجد. مثال: مات ميت عن زوج وجد وجدة وثلاثة إخوة أشقاء. المسألة من ستة: للزوج النصف 3، وللجد السدس 1، والأحظ للجد هو سدس جميع المال وهو 1، والباقي للإخوة. قسمة المسألة كالتالي: زوج وجد وجدة وثلاثة إخوة أشقة. أصل المسألة من ستة، صحح فتضرب في 3، 18. الزوج له النصف كم يأخذ؟ 9، والجد قلنا له سدس جميع المال فله كم؟ 3، والجدة لها السدس كم تأخذ؟ 3، والباقي للإخوة، الإخوة كل واحد له سهم. طيب، عندنا مسألة وهي: إذا تساوت المقاسمة وسدس جميع المال بالنسبة للجد، ما العمل؟ مثال: مات ميت عن زوج وجد وجدة وأخ. زوج وجد وجدة وأخ، المسألة من كم؟ من ست. الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث وهو 3، والجدة لها السدس لكونها من أصحاب الفروض لعدم وجود من يحجبها وهو 1، وللجد 1 بالمقاسمة أو سدس جميع المال، أو سدس جميع المال، واضح؟ فتساوت المقاسمة أو سدس جميع المال. الصورة السادسة أن يستوي سدس جميع المال وثلث الباقي. مثال: مات ميت عن زوج وجد وثلاثة إخوة. المسألة من ستة: الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث يأخذ 3، ويستوي الجد هنا سدس جميع المال وثلث الباقي، وهما أحظ له من المقاسمة. وسدس جميع المال وثلث الباقي يكون 1، والباقي للإخوة، الباقي للإخوة. ماذا نقول؟ زوج وجد وثلاث إخوة، المسألة من 3، صحح فتضرب في 3، 18. الزوج له النصف 9، والجد له 3، الجد له 3، والباقي للإخوة كل واحد له سهمان. المسألة السابعة في هذه الصورة، صورة إذا كان معهم أصحاب فروض، أن تستوي له 3 الأمور: إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. مثال: مات ميت عن زوج وجد وأخوان. مات ميت عن زوج وجد وأخوان، المسألة من كم؟ من 6: للزوج النصف 3، وللجد 1 وهو ثلث الباقي وسدس جميع المال، وهو أيضا حظه من المقاسمة إذا تأملناها مع الأخوين، والباقي يكون للإخوة. فإذا يخير بين هذا وهذا وهذا، وبين الثلاث الأشياء التي هي من حظه. نعم. طبعا هنا قال رحمه الله تعالى: والجد مع الإخوة والأخوات كما ذكرت لكم لأبوين أو لأب كأحدهم. فإن لم يوجد يعني معه صاحب فرض مثل الأم والزوجة كما ذكرت قبل قليل، وهم 6 الذين يتصورون في مسائل الجد مع الإخوة، خير بين أمرين: إما المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان له يعني كان معه صاحب فرض خير بين ثلاثة، إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال، فإن لم يبقى غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية. الأكدرية ما هي؟ زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب. قال فللزوج نصف لعدم الفرع الوارث، وللأم وللأم الثلث، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، فتعول إلى تسعة، تعول إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة، فتصبح من 27. ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، يعني في المسألة مسألة الأكدرية، مسألة الأكدرية، وسميت أكدرية كما ذكرت لكم لأنها كدرت على زيد أصوله. لماذا كدرت على زيد أصوله؟ لأن الأصل في باب الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه، هذا هو الأصل، ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس كما ذكرنا في المثال الأول، يسقطون، لكنهم استثنوا في هذه الصورة. طيب، المسألة الأكدرية أركانها أربعة. الركن الأول زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، هذه أركان المسألة الأكدرية، زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب وجد، أصلها من ست. للزوج كم؟ النصف ثلاث، وللأم الثلث اثنان، كم الباقي؟ واحد. على مقتضى ما تقدم يكون هذا الواحد لمن؟ لمن؟ للجد. طيب والأخت تسقط، هذا الأصل ولا لا؟ ولذلك بهذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى كما ذكرنا ووافقه شيخ الإسلام ابن القيم بأنهم يسقطون. أما الحنابلة والمالكية والشافعية فقالوا لا، تبعا لمذهب زيد بن ثابت، قالوا لا ما يسقطون، فإنه يفرض للأخت النصف ثلاثة، يفرض للأخت النصف ثلاثة، يحصل في المسألة عول ولا لا؟ تعول المسألة إلى كم؟ إلى تسعة، ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة فيقتسمون ما بأيديهم وهو أربعة على ثلاثة، على ثلاثة رؤوس، أربعة على ثلاثة رؤوس لا تنقسم ويباين، فتضرب ثلاثة في عول المسألة وهو تسعة فتصبح من 27. فالزوج يكون له ثلاثة مضروبة في ثلاثة، كم يصير نصيبه؟ تسعة، هذا ثلث المال. وللأم اثنان في ثلاثة تبلغ كم؟ ستة، وهي ثلث الباقي. وللجد والأخت أربعة، أي في ثلاثة 12، أربعة في ثلاثة 12، للأخت أربعة وهو ثلث باقي الباقي، والباقي هو ثمانية للجد. ولذلك هذه المسألة هذه المسألة يلغز بها عند أهل العلم، الفقهاء يلغزون بها، يقولون أربعة من الورثة أحد أحدهم أو أخذ أحدهم ثلث المال، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي. هذه المسألة هي الأكدرية اللي شرحتها قبل قليل، يقولون مثلا ورثة أخذ أحدهم ثلث المال، والثاني أخذ ثلث الباقي، والثالث أخذ ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي. كيف تصير؟ هذه المسألة الأكدرية التي شرحتها لكم قبل قليل. نعم، قال هنا رحمه الله تعالى بعدما شرح قال وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد، عده على الجد، ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. هذه المسألة تسمى المعادة في الفقه، صورتها لو مات ميت عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب، فالمسألة من كم؟ من ثلاث، للجد سهم ويأخذ الأخ لأبوين السهمين الباقيين ويسقط الأخ لأب. معنى المعادة، سميت معادة أو معناها أنه إذا كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، عد الإخوة الأشقاء على الجد الإخوة لأب، عدوهم على الجد، الإخوة الأشقاء عدوا الإخوة لأب على الجد، يعني حسبوهم على الجد، ثم بعد ذلك رجعوا عليهم كأن لم يكن جد، كأن لم يكن جد. طيب متى تكون يعني المعادة هذه؟ كيفية طريقتها؟ هذه ما تكون إلا إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد وفضل عن الفرض أكثر من الربع، فإن الشقيق يعد ولد الأب على الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه هنا يحكم على الإخوة لأب كأن لم يكن معهم جد، كأن لم يكن معهم جد، فولد الأب يعتبر وارثا من نظر إلى الجد حتى يزاح، ولذلك سميت المعادة. ثم أخذ ما حصل له، قال وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. هذا سيأتي في مسائل الحج. نعم. قال فصل: حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد. أحسنت. الحجب معناه المنع، الحجب معناه المنع، وفي الاصطلاح الحجب هو منع وارث من التركة كلها أو بعضها، منع وارث من التركة كلها أو بعضها. الأول يسمى حجب حرمان، والثاني يسمى حجب نقصان، حجب نقصان. قال المصنف رحمه الله تعالى: حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين، يعني الزوج والزوجة، والأبوين يعني الأم والأب والولد. السؤال هنا، هل هذا مطلقا؟ هل الحجب هنا حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد مطلقا؟ هذا بإجماع أهل العلم على أن الحجب لا يدخل على هؤلاء، لكن سؤالي هل هذا في كل حالة أبو عبد الله؟ الجواب لا. صحيح. طيب ما مثاله؟ أحسنت. إذن هذا الكلام صحيح، لكن لا بد من أن نستثني فنقول إلا إذا كان هناك مانع من موانع الإرث الثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين، فإذا وجد أحد هذه الموانع فإنه يحجب حجب حرمان، مات ميت عن زوجة وعن أم وعن ولد قاتل، مات ميت عن زوجة وعن أم وعن ولد قاتل وعن أخ شقيق، كيف نقسمها؟ ها؟ كيف نقسمها؟ طيب الآن الزوجة كم تأخذ؟ ليش؟ في ولد، عندها ولد. ها؟ أحسنت. إذن تأخذ الربع، فكأن الولد لم يكن. لماذا؟ لأن فيه وصف يمنع الإرث. ما هو الوصف؟ القتل، القتل، ولذلك كأن لم يكن موجودا، فهو حتى لا يؤثر في حجب النقصان، لا يؤثر في حجب النقصان ولو كان حيا لوجود المانع. نعم. طبعا بالنسبة لمسائل الحجب من أهم مسائل الفقه، ولذلك قال العلماء: من لم يتقن أو يعرف مسائل الحجب فيحرم عليه أن يفتي بالفقه عموما. قالوا: يحرم عليه أن يفتي بالفقه عموما، ولذلك شددوا في هذا الباب، قالوا: من لم يتقن مسائل الحجب يحرم عليه أن يفتي بالفقه عموما. نعم. قال: ويسقط الجد بالأب وكل جد وابن أبعد بأقرب. نعم. ويسقط الجد بالأبي وكل جد وابن أبعد بأقرب. يسقط الجد يسقط بالأب، مات ميت عن أب وعن جد وعن أم وعن ابن، من يقسم المسألة؟ ها وعبد الله، السدس الأب لماذا؟ ها لماذا أعطينا السدس؟ لوجود الفرع الوارث. الابن كم، الأم كم، والأم لها السدس، والابن عصبة يأخذ الباقي، والجد محجوب بمن؟ بالأب. إذن الجد محجوب بالأب، فكل فيسقط الجد بالأبي، وكل جد وابن أبعد بأقرب. طيب مات ميت عن جد وعن جد لأب وعن أم وزوجة، من يقسمها؟ مات ميت مش عن أب، لا أبوه ميت أصلا، مات عن جده، جد حي وجد أبوه حي، واضح؟ وعن زوجة وعن ما ماذا قلنا؟ وعن أم. كيف تقسم المسألة؟ مات ميت عن جد وجد أب وأم وزوجة، كيف تقسمها؟ خلنا من السد، طيب خلنا من الجد، روح للثاني. الزوجة كم تأخذ؟ الربع لعدم الفرع الوارث، والأم ها؟ ليش السدس؟ الثلث. طيب والجد كم؟ صحيح. أها، نبي نصل إلى هذه المسألة وهي جد الأب محجوب لماذا؟ لوجود الجب. أنا ما أريد أن أفصل في المسائل، أصل المسألة من 12 تقسم بهذه الطريقة. طيب قال وابن أبعد بأقرب، الآن مات ميت عن ابن وعن ابن ابن وعن زوجة وعن أم وعن أب، من يقسم المسألة؟ عبد الرحمن. الأب السدس. للأب السدس لوجود الفرع الوارث، والأم السدس، والأم السدس، والابن عصبة، والابن عصبة يأخذ جميع، يأخذ بقية المال، وابن الابن محجوب بالأب. وابن الابن محجوب لماذا؟ لأنه لوجود أبيه. لوجود أبيه، فهذا الابن يسمى أبعد، حجب الأبعد بوجود الابن الأقرب. طيب قال وكل جدة، نعم أكمل. قال وكل جدة بأم، والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. نعم، وكل جدة بأم، نفس اللي الأمثلة التي ذكرتها لكم قبل قليل هي نفسها في مسألة الجدة. وكل جدة بأم، مات عن أم وعن أمها يعني جدتها من أمه، وعن زوجة وعن ولد مثلا، فالجدة هنا محجوبة بالأم. قال والقربى منهن تحجب أو تحجب البعد مطلقا، تحجب البعد مطلقا، فالجدة القربى تحجب الجدة البعيدة مطلقا. نعم. قال لا أبا أمه أو أم أبيه. نعم، لا أبا أمه أو أم أبيه، إذن هذه مستثنى، هذه مستثنى، أي أن الأب لا يحجب أم نفسه ولا أم أبيه، بل ترث أم هذا الرجل وأم أبيه، وإنما الذي يحجب من هو؟ الجد إذا وجد الأب، وتحجب الجد إذا وجدت الأم. أما أم الأب وأما أم أبيه إذا لم توجد الأنثى المدلية بها فإنه لا تحجب، فإنها لا تحجب. نعم. قال ولا يرث إلا ثلاث، يعني ولا يرث من الجدات إلا ثلاث، أم أم أم أم أم، هذه الجدة الأولى هي التي ترث، وأم أب وأم أب، يعني أم الأب الجدة من جهة الأب، وأم أبي أب. وأم أبي الأب، هذه الجدات الثلاث اللاتي يرثن فقط. أما الجدة التي تدلي بأنثى بينها وبين الميت فإنها لا ترث. نعم. قال: وإن علون أمومة. نعم، يعني الجدات. ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث السلس. ولذات قرابتين يعني من الجدات، مع ذات قرابة ثلث السدس، يعني إذا أدلت بقرابتين فإنها تأخذ ثلث السدس عن طريقها التي أدلت بهما. نعم. قال: ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل وأب. ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل وأب، يعني ويسقطون بالأب أيضا، فأولاد الأبوين يسقطون بالابن وإن نزل، وإن نزل وأب أيضا، يعني يسقطون بالأب، فالأب يسقطهم. نعم. قال: وولد الأب بهؤلاء وأخ لأبوين. نعم. وابن أخ بهؤلاء وجد، وولد الأم بولد ووالد ابن وإن نزل وأب وأبيه وإن علا. هذه قاعدة مهمة، وهي أن كل من أدلى، كل من كان بينه وبين الميت وارث فإنه يكون محجوبا، فإنه يكون محجوبا إلا في حالات فيما يتعلق بحجم، بحجب النقصان، مثل الجد بوجود الأب والجدة بوجود الأم، كذلك الابن فإنه يحجب الإخوة مطلقا، الأشقة والأبوين ولأم، ويحجب أيضا ويحجب الأعمام أولاد الأبوين يحجبهم، وهكذا كما يعني هو مبين، وهذه قاعدة مهمة. نعم. قال: ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. ومن لا يرث لمانع فيه، يعني من موانع الإرث كما ذكرنا، فإنه لا يحجب، لا يحجب غيره، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان. فلو افترضنا أن ابنا قاتلا ممنوع من الميراث فإنه لا يحجب الأخ الشقيق، فمثل ما ذكرنا في المثال، مع أن الأخ الشقيق يحجب بوجود الابن، فلما وجد مانع من موانع الإرث وهو القتل فإنه لا يحجبه ولا يؤثر فيه، إلا قول لابن مسعود رضي الله عنه، والإسناد إليه غير صحيح، والإجماع حكاه غير واحد على أن المحجوب لا يؤثر في الورثة لا منعا ولا نقصانا. المحجوب، أين المحجوب؟ لا يؤثر في الورثة لا منعا يعني حجب حرمان، ولا نقصانا يعني حجب نقصان. طيب، نكتفي بهذا القدر.